الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. خرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقد الجهاد إن شاء الله تعالى. أولا تعريف الوديعة. الوديعة في اللغة مأخوذة من ودعت الشيء إذا تركته. يقول العلامة اللغوي ابن فارس: إن الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية، يعني ودع يدع دع إلى آخره، هذا أصل واحد، الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية، هذا اشتقاق الوديعة. وعلى هذا سميت الوديعة وديعة لأنها تترك عند المودع. إذا جاء الإنسان وقال: هذه دراهم احفظها لي حتى آتي مثلا من سفري، فيقال إنه تركها عنده. فنرجع إلى الأصل اللغوي الذي هو الترك، هذا معنى الوديعة في اللغة. أما الوديعة في اصطلاح الفقهاء فهي اسم للمال المودع لمن يحفظه بغير عوض. اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض. وعلى هذا الشرط في الوديعة أن يكون حفظها بلا عوض، يعني أن يكون حفظها مجانا، لأنها إن حفظت بمقابل فهي إجارة. حفظت بمقابل فهي إجارة. لو قال مثلا: ما أحفظ لك إلا تعطيه مثلا 100 ريال، أنا أتكلف وبحث من الحفظة، فإذا أعطاه 100 ريال ماذا تسمى وديعة؟ تسمى وديعة في اللغة، في اللغة، في اللغة تسمى وديعة، لأن الوديعة في اللغة معنى الترك، لكن ما تسمى وديعة في اصطلاح الفقهاء. ولهذا أنتم تعرفون غالب التعاريف الاصطلاحية يكون فيها زيادة قيود على التعاريف اللغوية، فهذه ليست بوديعة وإنما هي إجارة. فهذا الشخص يعتبر أجيرا على الحفظ، يعتبر أجيرا على الحفظ. أما النقطة الأخيرة فهي: ما حكم قبول الوديعة؟ قبول الوديعة مستحب وعمل فاضل لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على أنه سيحفظها لصاحبها. ووجه الاستحباب: أولا عموم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وثالثا أن الوديعة تبرع بحفظ مال المسلم في وقت تشتد حاجته إليه، لأن الغالب أن الإنسان ما يودع إلا وهو بحاجة إلى الوديعة، إما أن يكون خائفا على ماله، أو يكون مثلا يريد أن يسافر ولا يريد أن يسافر مثلا بهذا المال أو نحو ذلك. الغالب أنه ما يودع إلا في حالة تشتد حاجته إلى الوديعة، فإذا قبلت الوديعة أو فإذا قبلت الوديعة صرت عونا لأخيك المسلم على حفظ ماله. أما حديث الباب فموضوعه حكم ضمان الوديعة. هذا الحديث كما ذكر الحافظ هو من مفاريد ابن ماجه، ومفاريد ابن ماجه كما يقول عن العلم يغلب عليها الضعف. فهذا الحديث اخرجه ابن ماجه من طريق ايوب ابن سويد عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا. وقد ضعف الحافظ كما تلاحظون هذا الحديث، وعلة ضعفه امران. الامر الاول المثنى بن الصباح هذا ضعيف، يقول عن الذهبي بعد ان اورده في كتابه الضعفاء قال ضعفه ابن معين وقال النسائي متروك، وقال الحافظ في السلفي فقيه ضعيف اختلط باخره وكان عابدا. العله الثانيه ايوب بن سويد وهو الرملي، هذا قال عنه في التقريب صدوق يخطئ. لكن هذا الحديث له ثلاث طرق. الطريق الاول طريق ابن لهيعه كما ذكر البيهقي، الطريق الثاني محمد بن عبد الرحمن الحجري عند الدارقطني وعند البيهقي، من طريق يزيد بن عبد الملك الموثلي عن محمد بن عبد الرحمن، هذا سند ضعيف كما قال البيهقي. فهذه الطرق ثلاثه لطريق ابن لهيعه وطريق محمد بن عبد الرحمن الحجري مع الطريق الاول الذي معنا وطريق المثنى المصباح، كل هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن عمر ابن شعيب. فهذه الطرق إذا جمع بعضها مع بعض دل على أن عمر ابن شعيب قد حفظ هذا الحديث وقد حدث به، لا لسيما أن معنى هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أعلي في تضمين من تلفت عنده تبيعة. قد أخذ البيهقي من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت من بين ماله، قال الألباني في الإرواء إسناده صحيح. قال البيهقي لعله ضمنه إياها لأنه كان قد فرط فصار الضمان بالتفريط. وهذا قد يشعر بأن البيهقي يصحح الحديث، لأن استنباط الفقه من الحديث فرع عن تصحيحه. فالمقصود بهذا ان هذه الطرق لهذا الحديث يشد بعضها بعضا مع ما سنقول في الوجه الثاني، وهو ان الحديث دليل على ان المودع لا ضمان عليه اذا تلفت الوديعة عنده بغير تعد منه ولا تفريط. وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكن عمومات الشريعة تؤيده، عمومات الشريعة تؤيده، ومنها قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والحديث المتقدم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وجه التأييد في هذه الآن النصوص الحديث الجاد أن هذه النصوص تدل على أن المودع أمين وإذا كان المودع أمينا فينبغي أن لا يكون عليه ضمان. أولا لأن هذا المودع إنما يحفظ الوديعة لمالكها، لم يأخذها على وجه التملك ولم يأخذها على وجه الوثيقة، الوثيقة عن الرهن، هذا أولا. ثانيا أن هذا المودع قبض الوديعة لحفظها فهو في الحفظ كالمالك، فتكون يده كيد المالك، تكون يده كيد المالك. ثالثا أن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان، فلو ضمن أصحاب الودائع مطلقا ما حفظوا الودائع للناس، ويلحق الناس بهذا حرج ومشقة. لكن إذا عرف المودع أنه لم يضمن، إذا لم يفرط ولم يتعدى، فإن الناس يرغبون في حفظ الودائع لإخوانهم. أما إذا تعدى المودع أو فرط فإنه يضمن. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا، إذا تعدى أو فرط. أولا الفرق بين تفريط والتعدي، التفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب، مثل لو أعطاه دراهم، فلهذا 10,000 ريال احفظها عندك حتى آتي مثلا من سفري أو نحو ذلك، فجاء المودع ووضع الدراهم في السيارة وكسرت السيارة وسرقت الوديعة، فما الحكم؟ يضمن، لأن هذا من التفريط، من التفريط، لأن الحرز، حرز الدراهم ليس السيارة، من السيارة حرز لما فيها من الأثاث أو حرز للأمتعة، لكن النقود لا، النقود حرزها الصناديق وراء الأبواب وراء الأغلاق، هذا حرزها، هذا فرط. أو مثلا أعطاه كتابا يحفظه له، وضع هذا الكتاب مثلا ملحوظ أبو الصفح، يجاسين يفرق الكتاب، هذا تفريط، لأن الكتاب لا يحفظ في العراء، لا يحفظ في العراء، إنما يحفظ في مكان أمين يأمن عليه من التلف بماء أو بنحوه. المقصود أن التفريط هو ترك ما يجب، أما التعدي فهو فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز. لو إنسان مثلا أعطى شخصا دابة يحفظها له مثلا قمارا أو غيره، فهذا الشخص أخذ الدابة هذه، أخذها صح مكتوب يتجرع عليها وهو يمشي على هذه الدابة، سقطت في أثناء الطريق وانكسرت رجلها أو يدها، فهذا يضمن لأنه تعدى. أو مثلا والله السيارة ما أقدر أخلي في الشارع، وأنت عندك مكان اللي يسمى الجايكة هذه، احفظها لي حتى عجلة بسافر، أخشى أن يوضها الشارع تسفر السيارة لما تحركت وتوقف وأنا بسافر، قلت تبطي أنت أنا أبطي اللي بنتي الشرعي اللي يجوز، فهذا أخذ السيارة اللي يروح عليه صدمة السيارة، يضمن، يضمن لأن هذا من باب التعدي. إذا ضابط التعدي أنه يستعمل الوديعة بدون إذن صاحبها، فإذا استعملها بدون إذن صاحبها فإنه يضمن، يضمن. لكن الحنابلة الشافعية يستثنون مسألة، يستثنون مسألة ما إذا ركب الدابة لعلفها أو لسقيها وهي لا تنقاد إلا بالركوب. يعني مثلا الدابة يروح يسقيها ماء ولا يقدر يمشي مثلا يمشي ويا جميع لا بد يركب ما تمشي إلا بالركوب. قالوا يجوز في هذه الحالة الركوب عليها لأن الركوب إنما هو محض مصلحة للدابة وإحسان. هذه المسألة يستثنيها فقهاء الشافعية والحنابلة، أما غيرهم من الفقهاء فإنهم لا يستثنون شيئا وإنما يقولون الوديعة لا يجوز استعمالها إلا بإذن من المودع. بقيت مسألة أخيرة، ما الحكم لو استقرض الوديعة أو الأمانة؟ إن الأمانة أعم من الوديعة، أعم من الوديعة، يعني كل وديعة إيش؟ أمانة. لكن هل كل أمانة وديعة؟ لا، لأن الأمانة قد تكون بين العبد وبين ربه. فإنسان يعني أعطي أمانة دراهم مثلا، فهل يجوز للمؤتمن أن يستقرضها؟ أولا لا خلاف بين أهل العلم على أنه إذا استقرضها فإنها تكون في ذمته، إنها تكون في ذمته، يضمنها يعني لصاحبها. لكن هل يجوز الاستقراض أو الاقتراض؟ ابن تيمية له كلام جميل في المسألة لعله يعتبر هو خلاصة فيها. يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 30 صفحة 394، يقول: أما الاقتراض من مال المودع أو من مال المودع، مال المودع، فإن علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض عنه بذلك فلا بأس بذلك. وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة وعلمت منزلتك عنده، ومتى وقع في ذلك شك لم يجد على الصراط. يعني يقصد الشيخ إذا أودعت مثلا إنسان وديعة أمانة دراهم، وهذا الشخص صديق لك وأنت خبرت خبرة طويلة وخبرة تامة أنه ما هي مثلا أنه ما يمانع أنه يتشرف أنك تستفيد من هذه الأمانة، ها؟ على رأي الشيخ لا بأس باقتراضها ولو لم إيه؟ ولو لم تستأذن، انتبه يعني كلام الشيخ على أنه بدون استئذان، أما إذا كانت المسألة فيها استئذان فالأمر واضح في هذا. فالشيخ يعني كأنه يقول أنك ما تستفيد غلبة فضلا، يقول لابد أن هذا الشخص تكون قد اختبرت خبرة تامة لك بعلاقة طويلة وتعلم من خلال علاقتك به أنه لا يمانع من كونك تستفيد من الأمانة هذه، فهذا لا بأس به. لكن إذا كنت ما كان يعني بينك وبين معاملة إلا يعني أمر ظاهري أو أنك تشك في إذنه لك، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تقترض هذه الأمانة. وهذا في الواقع هو الذي ينبغي، يعني يوجد بعض الناس يكون عندهم تساهل بالأمانات، يقول أنا مثلا هاليومين ما عندي دراهم ولكن داخل الشهر بيجي الراتب عن ذلك. طيب هذه أمانة، أولا ما تدري متى يأتي صاحبها، الشيء الثاني ما تدري أنت هل تبقى إلى آخر الشهر تأخذ الراتب أو ما تأخذه، فالأمر عظيم. فالأولى أن الإنسان لا يقترض إلا بهذا الوصف الذي ذكر الشيخ. ومتى وجد الإنسان مندوحة عن الاقتراض فالأولى أن لا يقترض، فالأولى أن لا يقترض. بقي قول الشيخ هنا الحافظ رحمه الله: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفن والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. ليس الحافظ قال هذا الكلام، لأن الحافظ وهو من فقهاء الشافعية، أصل منهج كثير من فقهاء الشافعية إنهم في آخر المعاملات قبل النساء يذكرون باب قسم الصدقات ويذكرون باب قسم الفن والغنيمة. ومن هؤلاء النووي في كتابه المنهاج، منهاج الطالبين، ورجعت للمنهاج تجد انه قبل كتاب النكاح يقول لك باب قسم الصدقات، وبعد ما ينتهي يقول لك باب قسم ايش الغريمة والفي. الحافظ اراد يبين ان خالفهم بالمنهج ولا مشى معهم. باب قسم الصدقات وين يجعله؟ تقدم لنا هناك في اخر الزكاة، لانه به اليق، لانه به اليق. وباب قسم الغريمة والفي اجعله في اخر الجهاد، لان معروف ان قسم الغنيمة والفي من توابع الجهاد. اذا لا معنى لذكر هذين البابين في مثل هذا الموضوع، اعني قبل او قبيل كتاب النساء. فهمتم هذا؟ هذا معنى كلام الحافظ هنا. الله سبحانه وتعالى اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.